بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد بن علي بن وهف القحطاني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وتقوى الله تعالى حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. هذه تقوى الله تعالى حق تقاته. عباد الله، ان الله تعالى اوجب على عباده واجبات وحرم عليهم محرمات، فاذا قاموا بالواجبات وابتعدوا عن المحرمات نجوا في الدنيا والاخره، حتى ولو لم يقوموا بالمستحبات. بين المستحبات تربع الدرجات عند رب الأرض والسماوات، أما الواجبات فهي وترك المحرمات فيتنجي من عذاب الله تعالى ومن غضبه وسخطه. ومن الواجبات التي أوجب الله تعالى على عباده حج بيت الله الحرام، كما قال الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. من كفر أي لم يعتقد وجوب الحج، أو اعتقد وجوبه ولكنه يرى بأنه لا يجب عليه أو غير ذلك، سواء كان لم يعتقد وجوبه أو قال بأنه لا يجب عليه وحده أو غير ذلك، فهو يكون من الكافرين. أما من تركه مقصرا متهاونا، فإن مات قبل أن يحج أذن، وإن حج قبل الموت فالحمد لله، الإسلام والحج يهدم ما كان قبله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. هذا هو الركن الرابع، الركن الخامس من أركان الإسلام، هو حج بيت الله الحرام. وهذا الحج لا يجب على العباد إلا مرة في عمر مرة واحدة، في العمر مرة واحدة، ولله الحمد. كما قال رجل يا رسول الله حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أوجب عليكم الحج فحجوا. قال رجل يا رسول الله: أم كل عام؟ قال عليه الصلاة والسلام له: بالعمر ما مرة واحدة، وما زاد فهو تطوع، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والحج لا يكون إلا بشروط، فإن لم تكتمل هذه الشروط لا يكون واجبا. الإسلام فلا يقبل إلا من المسلم، الإسلام والعقل كذلك لا يقبل إلا من العاقل، والبلوغ لا يقبل كذلك بحيث يكون عن فريضة الإسلام إلا من العاقل لا من البالغ. أما لو حج قبل البلوغ فحجه صحيح، ولكنه يكون تطوعا ولا يجزي عن حجة الإسلام. كذلك كمال الحرية لا بد أن يكون كامل الحرية، ومن حج وهو مملوك حجه صحيح لكنه لا يجزي عن حجة الإسلام. والاستطاعة كما قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذا هذه الشروط هي شروط وجوب الحج، وزيد شرطا سادسا وهو صحيح، وهو المرأة لا يجب على الحج إلا إذا وجدت محرما يحج معه. فالإسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية والاستطاعة هو وجود محرم المرأة، هذه ستة شروط إن وجدت وتحققت وجب الحج على الفور، على الفور لا يجوز تأخيرا ولا سنة واحدة، لأن الشروط اكتملت. فإن مات قبل الحج فإنه وقد اكتملت الشروط فهو يأثم عند الله تبارك وتعالى. وكذلك يدخل في عدم الاستطاعة ما تعلمه الدولة من العوامل، بأن الإنسان لا يحج إلا بحمل ولا يحج إلا بتصريح، فهذا من الواجبات، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالإنسان الذي لا يستطيع الحمل لا يجب على الحج. بعض الناس يقول: أنا عندي 10 نريد أن نحج مرة واحدة، ولو كنا في حملة لا دفعنا مبالغ كثيرة. إذن هذا لا يكون الحج واجبا عليهم. كذلك لا بد من التصريح. أما كون الإنسان يحج ويشترط الطرقات فإنه في الحقيقة حجه صحيح، لكنه يأثم عند الله تعالى لمخالفة ما سمعته. فالإنسان الحمد لله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان الإنسان يحج أو لا يحج، أو يحج من أجل أن يوفر المبالغ فيحج على أقدام أو يحج في فرش الطرقات وغير ذلك، فصرف هذه الأموال في الحج هي في سبيل الله تعالى. الحج جهاد، جهاد الضعيف والصغير والمرأة وغير ذلك، وهو الإنفاق بالحج من الإنفاق في سبيل الله تعالى. فكونه ينفع في الحملات وينفق بالحج، هذا كأنه ينفقه في سبيل الله تعالى، يضاعف له الأجر والثواب ويزيده الله تعالى بركة وقبولا. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في قبل الحج والعمرة قوله عليه الصلاة والسلام: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسد رجع يوم ولدته امه، رواه البخاري ومسلم، اي رجع من ذنوبه. ثبت في الحديث الاخر انه قال: من اتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسد رجع يوم ولدته، اي هذا يدخل به العمر، لقوله من اتى هذا البيت، ألم يقل لا يحج. قال النبي عليه الصلاه والسلام في حديث عبد الله بن مسعود: تابعوا بين الحج والعمره، فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما يبني الكير خبث الحديد والذهب والفضه، وليس الحجه المبروره ثواب الا الجنه. وقال: العمره الى العمره كفاره لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. والحج المبرور هو ما كان خالصا لوجه الله الكريم، وما كان سالما من الآثام في الحج، هو ما كان خالصا لوجه الله، وما كان على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يعقبه إثم ولا يقال له معصية، هذا يقال له حج مبرور. قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: وليس الحج المبرور إلا الجنة. هذا في حديث عبد الله بن مسعود. فبادر يا عبد الله إن لم تحج إلى الحج قبل أن يهدم الموت. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعجلوا إلى الحج فإنه لا يدري أحدكم ما يعلم له. إذا كان لم يحج عليه أن يتعجل، إذا اكتملت الشروط لا يدري هل يأتي الموت أو يأتي المرض أو غير ذلك، هذا إذا اكتملت الشروط. وإذا كان قد حج وعنده استطاعة فلا بأس، والأفضل له أن يتابع بين الحج والعمرة، لكن بشروطها كما تقدمت وبعدم المخالفة للأمور التي تصدر، حتى يكون أجره كاملا ويكون مذابا عند الله تبارك وتعالى. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات الأولى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه بذلك هو القادر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأتقن الحج هو من أركان الإسلام كما سمعتم، وينبغي للمسلم أن يختار الحملة المناسبة، الحملة الطيبة ورفقة الصالحة، حتى يعينوه على طاعة الله وعلى الالتزام بهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعلى الحج كما حج رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما من يحج مع الحملات التي لا يؤمنون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، أو يقصرون بذلك، أو يتركون الواجبات، أو ينزلون من مزدلفة قبل منتصف الليل، أو لا يبيتون في منى، أو يعملون مخالفات، أو يعملون أمور أخرى، أو يختار الحملة التي تسكن خارج منى لأنها قليلة، الحمد لله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن حصل على الشروط مكتملة، وإلا فالحمد لله يؤجله إلى مرة أخرى. فعلى المسلم أن يعنى بالرفقة الصالحة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. قال عليه الصلاة والسلام: لا يأكل طعامك إلا مؤمن، ولا تصحب إلا تقي، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يعيذنا وإياكم من معصيته، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يغفر للمؤمنين والمؤمنات، وأن يصلي على نبينا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه، وارض اللهم عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح ولاة أمورنا، واجعل ولاتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك وإحياء كلمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك. اللهم انصر مجاهدينا الذين يجاهدون في الحدود الجنوبية. اللهم انصرهم على الكرديين وعلى عين صالح. اللهم أهلك عن صالح وأحزابه عن الباطل، والكرديين ومن شايعهم ومن أعانهم على الباطل. اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم. اللهم انصر المسلمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.